بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. بعدما أنهى ما يتعلق بالقسم الأول من قسمي الطهارة المتفق عليهما، وهما طهارة الحدث وطهارة الخبث، أنهى الكلام على طهارة الحدث. بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على النوع الثاني، وهو إزالة النجاسة. إزالة النجاسة، وهو الباب الذي قبل الباب الأخير على ما جرى عليه الحنابلة من تقديم باب إزالة النجاسة على باب الحيض، فإن كان المتبادر أن باب الحيض يكون مقدما على باب إزالة النجاسة، لأن الحيض كما هو معلوم من موجبات الغسل، حينئذ له علاقة بطهارة الحدث، له علاقة بطهارة الحدث. ولكن لما كان باب إزالة النجاسة مشتركا بين الذكر والأنثى، وباب الحيض مختصا بالأنثى، قدم المشترك على المختص، قدم المشترك على المختص. هذا تعليل ما ذكره بعض الحنابلة كما ذكره هنا بالحاشية. باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، أي هذا باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير مواردها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك، وكل ما يتعلق بالنجاسة يذكرونه تحت هذا الباب، سواء مما اختلف فيه ونص على أنه ليس بنجس، يذكر أيضا من باب نفي الحكم بالنجاسة عليه كما سيأتي، مني الآدمي وروث ما يؤكل لحمه وبوله، وكل هذه طاهرة وتذكر في هذا الباب، مع كون الباب باب إزالة النجاسة من باب النفي لا من باب الإثبات. الأصل في الأعيان كما اتفق أهل العلم عليه، الأصل فيها الطهارة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. حينئذ يقال النجاسة أمر عارض وليس بأمر أصل، فإذا كان كذلك حينئذ يستفيد طالب العلم من هذا، من هذا الأصل، من هذه القاعدة، إذا درس هذا الباب أنه يستصحبه معه. حينئذ إذا كان الأصل في الأعياء الطهارة، يبقى الأصل مستصحبا حتى يدل الدليل الناقل، ولابد من دليل لا يشترط فيه أن يكون قطعيا من جهة الثبوت ولا قطعيا من جهة الدلالة، بل يكفي أنه يثبت به حكم ولو لم يعارض الأصل، لأن هذا الأصل هو المسمى بالبراءة الأصلية، وهو في نفسه فيه ضعف، فيه ضعف. حينئذ بأدنى دليل تثبت به الأحكام الشرعية يقدم على هذا الأصل. الأصل في الأعيان الطهارة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: من ادعى نجاسة أو تحريما لم يصدق إلا بدليل، لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة. هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة. الأصل عدم التكليف، لا بتحريم ولا بإيجاب، وهذه من أراد أن يريح نفسه في باب الفقه من أوله إلى آخره فليتقن هذه الأصول ويستحضرها عند كل مسألة. الأصل عدم الإيجاب، والأصل عدم الكراهة، والأصل عدم التحريم، والأصل عدم الندب، هذا هو الأصل. حينئذ يستصحب هذا الأصل معه، ولا يثبت إيجاب ولا تحريم ولا كراهة ولا ندب إلا بدليل شرعي، لأن هذه أحكام تكليفية، حينئذ لابد من نص قرآن أو سنة صحيحة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة. الأصل في الأعيان، مراد بالأعيان الأشياء، وكل ما يصدق عليه شيء فالأصل فيه طهارة، سواء كان من الجامدات أو من المائعات عام، سواء كان من الجامدات كالأرض والثياب والبساط والجدران ونحو ذلك، فالأصل فيها الطهارة، ولا يدعى نجاسة شيء منها إلا بنص من قرآن أو سنة صحيحة. كذلك الأصل في المائعات، الماء والزيت والخل واللبن وكل هذه الأمور، الأصل فيها الحل والأصل فيها الطهارة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، بمعنى أنها تستقصى تعد، ولذلك إذا قيل بأنها تعد ك كما يعد نواقض الوضوء وموجبات الغسل، حينئذ لا يشترط فيها أن يصدق عليها ذلك الحد، لا يصدق عليها أن يثبت أو يصدق عليها ذلك الحد، لا يشترط فيها أن يصدق عليها حد النجاسة. ولذلك حينئذ لا نتعب أنفسنا في معرفة حد النجاسة، هل هذا الحد صحيح أم لا؟ وإن كنا نقول الأصح أنها تعرف النجاسة العينية بأنها عين مستقذرة شرعا كما مر معنا. وإذا كانت الأمر مبنيا على الاستقصاء والعد، حينئذ نقول لا نحتاج إلى معرفة حدها. وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، فهو طاهر، كما يقولون فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه شبه ذلك. قال المحرمات معدودة، وكذلك نواقض الوضوء معدودة، وموجبات الغسل معدودة، فما عدا ذلك لا يقال بأنه يوجب الغسل أو يوجب الوضوء أو أنه مما يحل نكاح نحو ذلك. حينئذ إذا كان الشيء معروفا بالعد والاستقصاء فيعد ويحصر وما عدا هذا المحصور فيقال بأنه طاهر. والدليل على هذه القاعدة أشار إليها الرب جل وعلا في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، لكم كافون للخطاب، مخاطبون وهم المسلمون مكلفون وغيرهم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض، ما اسم العم، اسم موصول وهو عام يصدق على الجامد ويصدق على المائع، حينئذ الأصل فيه الطهارة والحل والإباحة، لأن الله تعالى امتن على الخلق بما خلق على وجه الأرض، ولا يمتن إلا بما هو طاهر، بما هو طاهر مباح، لأنه لا يقال بأن الله جل وعلا يتمدح على عباده ويظهر كرمه ومنته عليهم ثم هو يكون محرما، هذا تناقض بعيد، أو يكون نجس والنجس محرم استعماله، هذا فيه بعد. ولذلك استدل أهل العلم بهذه الآية ونحوها مما فيه امتنان من الرب تعالى بما خلق على وجه الأرض أو بما نزل من السماء أنه يكون طاهرا مباحا، والقول بالتحريم أو بالنجاسة هذا مناقض للامتنان. وهنا العموم من جهتين: من جهة ما وهي اسم موصول، ومن جهة الامتنان. وقوله كذلك: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن المحرمات معدودة، وكل شيء بين في الكتاب والسنة، والنجاسات مستقصاة ومعدودة فيعدها أهل العلم. ثم قد يختلفون، اتفقوا على بعض النجاسات كالبول والغائط، واختلف في الدم هل هو مجمع عليه أم لا، وما عداه فالكثير منه مختلف فيه، بمعنى أن النجاسات حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي حكم شرعي وضعي، حكم شرعي وضعي، وإن كان يتضمن حكما تكليفيا، حكم على الشيء بكونه نجسا نقول هذا حكم شرعي وضعي، ثم يتضمن ماذا؟ أمر العباد بمجانبته بتطهيره، حينئذ هو من حيث هو إثباته نقول هو حكم شرعي وضعي. تستفيد من هذه الجملة أنه حكم شرعي، يعني منسوب إلى الشرع، فلا بد أن يكون ثابتا بالوحيين، كتاب أو سنة، كتاب أو سنة صحيحة. وإذا كان كذلك حينئذ يتضمن أمر العباد بمجانبة ما حكم عليه بالنجاسة في الصلاة ونحوها على ما سبق، هل غسل النجاسة واجب أم لا، عند قوله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. إذن ثم أحكام اختلف فيها أهل العلم في النجاسات، هل هذا الشيء نجس أم لا، وسبب الخلاف يرجع إلى أمرين، يرجع إلى أمرين: الأول التحريم، هل يستلزم النجاسة أو لا، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم وسبق بيانها في أول الكتاب. الثاني اختلافهم في حد النجاسة، اختلافهم في تعريف النجاسة ما هو، وهل التحريم يستلزم النجاسة أو لا. والأصح في المسألتين أن يقال التحريم لا يستلزم النجاسة، بل التحريم حكم شرعي تكليفي، والنجاسة حكم شرعي وضعي، ولا يستلزم من إثبات أو لا يلزم من إثبات أحد هذين الحكمين إثبات الآخر إلا في النجاسة، إذا ثبتت استلزمت ماذا؟ التحريم، لأنه يحرم أكلها ومباشرتها ونحو ذلك. وأما التحريم نفسه إذا قيل بأن الشيء محرم حينئذ لا يستلزم أن يكون نجسا، لا يستلزم أن يكون نجسا. وسبق أن الخلاف في حد النجاسة هو هل يجعل التحريم المطلق علة للتنجيس أو يجعل الاستقذار علة للتنجيس، الأصح الثاني، الأصح الثاني. ولذلك نقول من عرف النجاسة بأنها عين حرم تناولها إلى آخر الحد حينئذ يلزمه هذا أن كل محرم مطلقا نجس، وليس الأمر كذلك. وإذا قيل بأن النجاسة هي عين محرمة، لذلك بعض الطلاب قد يتناقض يقول لا يستلزم التحريم التنجيس، ثم إذا أراد أن يعرف النجاسة قال عين حرم تناول، غلط هذا، غلط. لماذا؟ لأنك إذا قلت النجاسة عين حرم تناولها قد ناقضت قولك السابق وهو أن التحريم لا يستلزم النجاسة، لأنك عرفت النجاسة وأخذت التحريم جنسا في الحد، وإذا أخذت التحريم جنسا في الحد لزمك القول بما يترتب عليه، وإلا كنت متناقضا. والأصح أن يقال عين مستقذرة شرعا، نجاسة عين مستقذرة شرعا، عين هذه النجاسة العينية لأنها الأصل إذا أطلقت، والنجاسة الحكمية مترتبة عليها. عين يعني لا وصف وليست بمعنى من المعاني، بل هي شيء يدرك بالحس كما يأتي. ومستقذر هذا هو علة التنجيس، كونه مستقذر يعني شيء قذر، ثم القذر قد يكون طبعا وقد يكون شرعا. فالمستقذر من جهة الطبع ليس بنجس كالمخاط مثلا والمني، هذه يستقذرها الطبع ولكن لم يأتي الشرع بتنجيسها، فحينئذ قوله شرعا نقول هذا فصل أراد به الاحتراز عما استقذر طبعا ولم يستقذره الشرع كالمخاط والعرق نحو ذلك، ودخل فيه ما لا يستقذره الطبع كالخمر ونحوها، فأن هذا قد لا يستقذره الطبع، ولذلك يألفها بعض الناس المتعاطين لهذه الأمور. فحينئذ نقول دخل فيه ما استقذر شرعا ولم يستقذره الطبع، وذلك فيما إذا أمر الشرع بمجانبة شيء أو الحكم عليه بكونه نجاسة. باب إزالة النجاسة. إزالة كما سبق في أول الكتاب أنه قال هناك وزوال الخبث، زوال، وهنا قال إزالة، والفرق بينهما أن الزوال أعم من الإزالة، لأن النجاسة هذه لا يشترط فيها فعل فاعل ولا يشترط فيها القصد، لأنها من قبيل التروك، حينئذ لا يشترط فيها النية بخلاف طهارة الحدث. لما عبر هناك بالزوال وهو أعم من الإزالة فيشمل ما لو زال بنفسه، لم يحتج إلى هذا القيد في هذا الموضع، لأنه ما علم سابقا لا يلزم منه أن يكرره مرة أخرى. حينئذ إذا قيل باب إزالة لا يقال يرد عليه أنه لو زالت النجاسة بنفسها حينئذ ليست بداخل في حد أو الباب هنا، نقول لا، لأنه عنون أول وأشار بقوله وزوال الخبث بكون الزوال أعم من الإزالة، وهنا إزالة النجاسة لأن هذا هو الغالب، الغالب فيما يتعاطاه الإنسان من النجاسات أو يتلوث بدنه أو أرضه مكانه أو ثوبه، الأصل فيه والغالب أنه هو الذي يزيل، ليس كذلك؟ هذا هو الغالب. حينئذ العنوان هنا بما كان غالبا، فلا يعترض على المصنف بكونه عبر بالإزالة وهي تقتضي فعل فاعل، حينئذ لو زال بنفسه لا يكون داخلا في حد الباب، نقول لا، أولا أشار فيما سبق إلى أن الزوال أعم من الإزالة، ثم عبر هنا بما لا يرد عليه اعتراضا لكون الإزالة هي أغلب. والإزالة المراد بها التنحية، يقال أزلت شيء إزالة وزلته زيالا، بمعنى إزالة النجاسة بمعنى تنحيتها. والنجاسة كما سبق في الاشتقاق من جهة اللغة والمعنى اللغوي وإطلاقات العرب كله سبق في الماضي، ونزيد هنا قول صاحب المصباح المنير قال نجس الشيء نجسا، فهو نجس من باب تعبة، نجس ينجس كما يقال تعب يتعب تعب نجسا، إذن المصدر يكون نجسا. إذا كان قذرا غير نظيف ونجس ينجس من باب قتل، نجس ينجس من باب قتل، يعني قتل يقتل نجس ينجس. قال بعضهم وهو محل الزيادة هنا، قال بعضهم ونجس بالضم فعل خلاف طهرة، وهذا الذي يستشكله البعض، نجس خلاف طهرة، يعني هل يأتي نجس ونجس؟ هذا ثابت لا إشكال فيه. وأما نجس من باب فعل ذكره هنا في المصباح قال ونجس خلاف طهرة. ومشاهير الكتب ساكتة عن ذلك، مشاهير الكتب ساكتة عن ذلك، يعني أنه يقال نجس ينجس كما يقال طهر يطهر. إذن يأتي من ثلاثة الأبواب، فعل وفعل وفعل، وفعل هذا محل نقاش، ولكن بعضهم يثبته سماعا ليس بمقياس. وهنا قال في المصباح وقال بعضهم ونجس خلاف طهر، يعني ضده من حيث المعنى، وأما من حيث الوزن فهو هو. ومشاهير الكتب ساكتة عن ذلك، يعني أكثر الكتب التي تعنون لي هذه المسائل لم تذكر أنه من باب فعل، من باب فعل، وأنا كنت قد حفظته قديما وأضعت مكانه، فلعله المصباح المنير. ويذكره بعض المحشين أن نجس يأتي من باب فعل. والاسم النجاسة وهو الذي ذكره المصنفون، الاسم النجاسة. وثوب نجس بالكسر اسم الفاعل وبالفتح من وصف ووصف بالمصدر، نجس نجس، يعني إذا وصف بالمصدر حينئذ يقال ثوب نجس، والثوبان نجس، والثياب نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، فعبر بالمصدر ولو كان المحكوم عليه جمعا، لأن المصدر يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، حينئذ لا يثنى ولا يجمع إلا باعتبار الأحاد والأفراد، يعني بالتأويل، أما هو المعنى في نفسه فلا يثنى ولا يجمع، هذا المصدر. وأما أنجاس فهذا جمع نجس وهو اسم فاعل ويجمع على أنجاس. باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، أي هذا باب بيانها وبيان حقيقتها. وسبق معنا فيما أصلناه أن النجاسة تعتبر من نوعي الطهارة، والطهارة مطلقا حدثا أو عن خبث لا تزال إلا بالماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح. وأما المذهب فالماء الطهور المباح في طهارة الحدث هذا متفق عليه، وأما الماء الطهور ولو لم يكن مباحا فهو الذي يسير عليها وعليه الفتوى في المذهب أنه يصح، بمعنى أنه لو لم يكن الماء الطهور مباحا في باب إزالة النجاسة فإنه يرزي، وأكثر الحنابل على هذا. لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور، وهذا المذهب مطلقا، ولو كان الماء الطهور غير مباح، هذا في باب إزالة النجاسة ليس مطلقا. وأما الحدث قطعا أنه لا يرتفع بالماء المحرم ولا المغصوب ولا المسروق. ولو كان الماء الطهور غير مباح لأنها من قسم التروك، ولذلك لم تعتبر لها النية، لا يعتبر لها القصد، لأنها ترك كالزنا والربا ونحو ذلك. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنها تزال بكل مائع مزيل قالع للأثر والعين أو للعين والأثر كالخل ونحوه، وهذا سبقه مذهب حنيف رحمه الله تعالى، والجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة عن أنه يتعين الماء والماء الطهور، لأنهم يرون التقسيم ثلاثي، طهور وطاهر ونجس. وعليه نقول الأصح كما سبق ببيان الأدلة أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنها تزال بالماء الطاهر، بالماء الطاهر، وقيده بعضهم بالطاهر عند عدم الطهور، عند عدم الطهور، لكن ليس هو هذا المذهب بل هو رواية. قال ابن عقيل ولا يعقل للنجاسة معنى، لا يعقل للنجاسة معنى، ما المراد بهذا الكلام؟ تعبد من حيث الحكم على الشيء بكونه نجسا، الحكم على الشيء بكونه نجسا، ثم التطهير، تطهير قد لا يكون معقول المعنى، وقد يكون الشيء في أصله معقول المعنى، وهذا القول لابن عقيل ولا أكثر الفقهاء على أنها معقولة من حيث الإزالة، بمعنى إذا حكمنا على النجاسة بأنها مستقذر، إذن شيء يستقذره المكلف المسلم، فحينئذ إذا استقذره أزاله. وكل مستقذر، ولذلك لا يقال بأن الشيء إذا لم يكن نجسا وكان مستقذرا طبعا ولم يحكم عليه شأنه لا يزال، لا، بل هذا داخل في المرؤات. حينئذ نقول إذا كان المخاط لا ليس مستقذرا شرعا وليس بنجس معناه لا يزال، لا، والمراد أن الشيء إذا كان مستقذرا حينئذ حكمنا عليه من حيث الأصل، أصل الحكم بأنه معقول المعنى، ثم إزالته وكيفية الإزالة لا يشترط فيها أن تكون معقولة المعنى، يعني تعيين الماء، تعيين الماء للتطهير مع قد يكون شيء آخر وهو مائع أنظف من الماء وأشد إزالة من الماء. نقول الشرع جاء بماذا؟ جاء بتعيين الماء للتطهير، حينئذ لا يقوم غيره مقامه. ولذلك جاء هناك في توهم النجاسة على القول بها إذا استيقظ أحدكم من نومه قال فليغسل يده ثلاثا، ثلاثا تثليث دال على ماذا؟ على أن الشيء قد يكون في أصله معقول المعنى ولكن في صفة التطهير لا يكون معقول المعنى، وسيأتي معنى التسبيع والتتريب في نجاسة الكلب. إذن قال ابن عقيل ولا يعقل للنجاسة معنى. النجاسة من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نجاسة معنوية ونجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما النجاسة المعنوية فهذا شيء ليس مدركا بالحس بل هو أمر معنوي اعتباري للنص الشرعي عليه، وهي نجاسة الشرك. قال تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، هنا عبر بالمفرد في لفظه وهو مصدر عن الجمع وهو المشركون. وطهارة هذه النجاسة إنما تكون بالتوحيد، الكافر نجس من جهة المعنى، لذلك أكثر المفسرين على أن قوله إنما المشركون نجس إنما هو نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك، لأن الشرك شيء معنوي ومحكوم على شخصه، يعني الشخص الفاعل بتلبسه بهذا الأمر. حينئذ تكون هذه الطهارة هنا بالتوحيد وهما الإتيان بالشهادتين. وأما بدن المشرك نفسه وبدن الكافر وعرقه وريقه ومنيه ونحو ذلك وكل ما صنعه أو ما كان من أكله أو ثيابه على ما مر، الأصل فيه الطهارة ولا يحكم لشيء بالنجاسة إلا بدليل، فاليقين أنها طهارة، أنها طاهرة فلا تزول بالشك. وهذا هو الأصل في ما تعاطاه الكافر، الأصل في ما تعاطاه الكافر من صناعة ونحوها، فالأصل فيها أنها طاهرة على الأصل. الثاني نجاسة عينية، نجاسة عينية هذه نسبة إلى العين، إلى العين، وهي كل عين جامدة يابسة كانت أو رطبة أو مائعة، يعني عين هذه تصدق على ماذا؟ على الشيء الجامد وعلى الشيء الرطب أو الشيء المائع، حينئذ تدرك بالحس، ولذلك سميت عينية نسبة إلى العين، هذا هو الأصل فيها. وسميت عينية لأنها تدرك بحاسة البصر وإن لم تكن مختصة به، وإن لم تكن مختصة به، تطلق على الإدراك بالشم والذوق، وهي منحصرة في الحيوان وما تولد من فضلاته وميتته، بعضهم حصرها في هذه الأمور، ولذلك حدها بعض بأنها ما له جرم أو طعم أو رائحة أو لون، لأنها هي التي تدرك. الشيء إذا كان له جرم، له جسم، له جوهر، أو له طعم أو لون أو رائحة، هذا يدل على أنه عين، لأنه يدرك بإحدى الحواس، إما بالشم وإما بالبصر وإما بالذوق ونحو ذلك. إذن النجاسة العينية هي ما له جرم أو طعم أو رائحة أو لون. الثالث، وهذه هي التي يعنيها الفقهاء بالتفسير والحد، كل عين حرم تناولها المقصود بها النجاسة العينية، وعين مستقذرة شرعا على ما ذكرناه المراد بها النجاسة العينية، وهذا أصح تعريف كما سبق بيانه، لأن النجاسة الحكمية فرع عنها، النجاسة الحكمية فرع عنها، ولا تدرك الحكمية إلا بإدراك العينية. وهنا الذي يذكره المصنف النجاسات العينية تعد ثم بيان كيفية تطهيرها، بيان كيفية تطهيرها. إذن النوع الثاني نجاسة حكمية، وهي ما ليس لها جرم أو طعم أو رائحة أو لون، لأنها مقابلة لعينية. عينية إذا ثبت أنها لها جرم أو رائحة أو لون أو طعم، الحكمية نسبة إلى الحكم ما ليس له ذلك، كالبول إذا جف وعدم صفاته مع تيقن إصابته. بول وقع على الأرض أو على بساط ثم جف وانعدم أو عدمت صفاته كلها من الرائحة ونحو، بمرور الريح مثلا أو الشمس نحو ذلك. على المذهب كما سيأتي أنه لا يطهر الموضع بشمس ولا الريح ولا جفاف ولا دلك ونحو ذلك، حينئذ يحكم على هذا المحل بأنه نجس. هل هو نجاسة معنوية؟ هل هو نجاسة عينية أو حكمية؟ الثاني. لماذا؟ لانتفاء حقيقة النجاسة العينية، ليس لها جرم ولا رائحة ولا لون ولا طعم. فالنجاسة الحكمية كما قال البيجوري وغيره هي معنى يقدر قيامه في المحل وليست معنى وجودية، معنى يقدر قيامه في المحل وليست معنى وجوديا، يعني شيء ليس لا يدرك بالحواس، وإنما هو أمر مقدر. ولذلك في مثال يقول بول إذا تيقنت إصابته، وإلا قد تأتي للموضع ولا ترى شيء ولا تدرك بحواسك، حينئذ إذا أدرك بأن بول قد وقع في هذا المحل ولم يغسل ثم بحث عن صفاته فلم يجدها، قالوا هذه نجاسة حكمية. وسميت حكمية لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة، مع وجود ذلك فيها تحقيقا أو تقديرا على ما ذكرناه. هذه النجاسة الحكمية هي التي عناها المصنف هنا بهذا الباب، باب إزالة النجاسة أي الحكمية احترازا من العينية. وهذه على المذهب تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام. النوع الأول، والتقسيم هنا مناط التقسيم، هو كيفية التطهير. اختلف فقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة في التقسيم، وكل مذهب يجري على أصوله، ولا ينبني كبير فائدة على معرفة التقسيم إلا أنه ييسر المسائل فقط، وإلا لا ينبني عليه حكم شرعي، لأن ما كان مغلظا فمورده النص، وما كان مخففا فمورده النص، حينئذ لا يخفف إلا بنص، يعني لا يحكم على كون النجاسة هذه مخففة فلا تغسل بل ترش إلا بنص، ولذلك لا يعرف له إلا مثالان. ولا يحكم بكون هذه نجاسة مغلظة يشدد في تطهيرها إلا بنص، ولذلك محصور في نجاسة الكلب والخنزير على المذهب، وما عداه فهو المتوسط. إذن التقسيم هذا اتفق عليه في الجملة الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة. أما الأحناف فتوسعوا توسعا كبيرا، لأنهم يرون أن الحدث نجاسة، أن الحدث نجاسة حكمية، صواب أنه ليس بنجاسة، ويكفي فيه في رده قوله عليه الصلاة والسلام أما رأى أبا هريرة وقد فر منه قال إني كنت جنبا، قال إن المؤمن لا ينجس، هذا نفي النجاسة، والمحكوم عليه المؤمن بحاليه، فأل للعموم فتفيد ماذا؟ تفيد المؤمن وهو حالة تطهره، وهو حالة عدم تطهره، كأن يكون محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر. ثم محل السؤال هذا وسبب الحديث هذا لا يمكن إخراجه من النص، فقطعا أن المراد بالمؤمن هنا الجنوب أولا، وثانيا ما عداه، لأن النص ورد في ماذا؟ في قصة أبي هريرة لما انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ذهبت؟ قال إني كنت جنبا، ما أراد أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يعني وأنت جنب لا ينجس، إذا لا يسمى الحدث نجاسة، وهذا واضح بين. والأحناف لهم تفريعات في هذه، لكن الشافعية وحنابلة في الجملة متفقون على هذا التقسيم الرباعي. نجاسة مغلظة، إذا عرفنا أن مناط التقسيم هنا والتخفيف والتغليظ هو كيفية التطهير. كيف نطهر هذه النجاسة؟ تنقسم إلى أربعة أقسام. النجاسة المغلظة وهي محصورة في نجاسة الكلب والخنزير على المذهب، أو ما تولد منهما أو من أحدهما كما سيأتي. النوع الثاني نجاسة مخففة، إذن الأولى محصورة مستقصاة، والنجاسة المخففة نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، جاء أنه يرش وفرق بين الأنثى والجارية والذكر، ونجاسة المذي، اثنان لا ثالث لهما في المذهب. النوع الثالث نجاسة متوسطة بين بين، يعني بين المغلظة وبين المخففة، وهذه يأتي على المذهب أنه تغسل سبعة لكن بلا تراب، فيشترط في المغلظة التسبيع مع التتريب، والثانية يكتفى بالرش فقط، والثالثة المتوسطة هذه بين بين فلا تتريب ولا رش، وإنما على المذهب تغسل سبعة، تغسل سبعة. الرابع نجاسة معفو عنها، نجاسة معفو عنها كيسير الدم وأثل الاستجمار في محله على المذهب. يسير الدم، الدم نجس على المذهب، ويسيره قليله وإن اختلف فيه في قدر اليسير هذا والقليل معفو عنه، ولو تركه عمدا وصلى به لم يطهره على المذهب، وهذا الصحيح أنه لا، على القول بالنجاسة أنه لا يلزمه تطهيره فهو معفو عنه، وعلى القول بكون الاستجمار ليس مطهرا كذلك ما بقي من أثر لا يزيله إلا الماء، أو أن يرجع الحجر بشيء، أن يرجع الحجر بلا شيء يعني من الموجود الأثر، قالوا ما بقي بعد الحجر مما لا يزيله إلا الماء على المذهب نجس، لكنه معفو عنه في محله، فإذا تجاوز المحل كان يكون جلس في ماء قليل قالوا هذا ينجس الماء مطلقا لأنه نجاسة لاقى ماء يسيرا فتنجس بمجرد الملاقاة، ولو عرق المحل فنزل على الثياب قالوا الثياب نجسة، لماذا؟ لأنها نجاسة معفو عنها في محلها، فإذا تجاوزت المحل رجع إلى الأصل لأنها رخصة فلا تتعدى المحل، والصواب كما ذكرنا أنه نحكم عليه بالطهارة، ولو بقي لأن الحكم شرعي، حكم شرعي لا نقول كيف هذا غائط وهو نجس ثم في محله كيف تعارض، قل هذا بعقلي وعقلك أنت، وإلا الشرع لا يمكن أن يجيز الاستجمار، ومعلوم أن الغائط نجس باتفاق لا شك في هذا أنه نجس باتفاق، ثم يجيز استعمال الأحجار مع وجود الماء وهذا باتفاق أنه لو كان على شاطئ بحر واستجمر جاز وصح استجماره بالإجماع، كيف حينئذ يقال بأن هذا مع وجود الماء ثم لا يكون مطهرا؟ هذا فيه تعارض. إذن هذه أربعة أنواع للنجاسة سيذكرها المصنف متوالية، يعني سيذكر هذه الأنواع الأربعة في هذا الباب. باب إزالة النجاسة أي الحكمية، أي تطهير مواردها، الموارد التي ترد عليها، لأن النجاسة الحكمية عرفها في الإقناع بأنها الطارئة على محل طاهر، الأصل فيه أنه طاهر كالثوب، ثوب يكون طاهرا فيقع عليه قطرة بول، البول عين نجسة والثوب متنجس، ثوب طاهر وقعت عليه قطرة بول، البول نجاسة عينية والثوب متنجس صار نجسا الثوب، لماذا؟ لطرو النجاسة العينية عليه، لطرو النجاسة العينية عليه، وبحثنا في ماذا؟ في تطهير البول الذي طرأ على الثوب أو في تطهير الثوب ورده إلى أصله الثاني، بحثنا في هذا. وأما النجاسة العينية فلا تطهر بحاله إلا إذا استحالت، حينئذ كما سيأتي أن الاستحالة مطهرة على الصحيح لأنه سقط المسمى فسقط الحكم المرتب عليه فلم يعد هو بل هو شيء آخر مخلوق آخر كما سيأتي، حينئذ مراد هنا به النجاسة الحكمية وهي الطارئ على محل طاهر، فالمحل في أصله طاهر، فحينئذ إذا وقعت عليه نجاسة عينية فالذي يطهر هو المحل ويرد إلى أصله، ولكن تطهيره يكون بما دل عليه الكتاب وهو أنه لا يزال إلا بالماء، لا يزال إلا بالماء على ما جاء شرطه في نجاسة الكلب ونحوه. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاس أو تذهب بعين النجاس لا بأس، قل هذا أو ذاك. نجاسة قد تكون على الأرض وقد تكون واقعة على غير الأرض، يعني إما أن تكون واقعة على أرض أو لا، الثاني سيأتي تفصيله. وأما إذا كانت النجاسة واقعة على الأرض فقال المصنف يجزئ في غسل النجاسات كلها، يجزئ بمعنى يكفي، والإجزاء هنا بمعنى الكفاية، وهو سقوط الطلب. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة على المذهب واجب، وعند مالك رحمه الله سنة، وقد ذكرنا فيما سبق أن حديث البول قبرين الذي مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأوامر الدالة على وجوب الاستجمار دالة على أنه يتعين إزالة النجاسة، واستدل بعضهم بقوله تعالى وثيابك فطهر، والأصل فيه الطهارة والتطهير من النجاس، هذا هو الأصل، واستعمالها في الشرك ونحوه ثياب يعني هذا أمر مجازي قد يكون مرادا، لكن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، وسبق بيان هذه المسألة. يجزي، ولذلك عبر مراد هنا عبر بالإجزاء. لماذا؟ لأنه مطالب على جهة الجزم طلبا جازما أن يزيل هذه النجاسة، وخاصة يتعين هذا الحكم إذا أراد الصلاة، لأن الصلاة يشترط لها على المذهب اجتناب النجاسات كما سيأتي، وهذا محله الأرض المكان الذي يصلي عليه والثوب والبدن. يجزئ يعني يكفي في غسل النجاسات، غسل النجاسة، الغسل في أصل اللغة إنما يكون بالماء، إنما يكون بالماء، ولذلك يطلق في الكتاب وفي السنة عن تقييده بالمادة التي يغسل بها، لأنه لا يصح أن يقال يغسل بالخل إلا إذا أريد الخل فينص عليه، وأما إذا أطلق الغسل صرف إلى الماء، ولذلك قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قال فاغسلوا وجوهكم بالماء، أين الماء؟ ما ذكر، هل نقول هذا عام مطلق فيشمل الماء وغيره ولا يقيد إلا بدليل، والأصل إبقاء ما أطلقه الشرع على إطلاقه؟ لا يرد هذا، لا يقول به نصف فقيه ولا ربعه. لماذا؟ لأن الغسل هنا المراد به ما كان معروفا في لسان العرب وفي لغة العرب، وهذا لا يتصور إلا بالماء. هنا قال في غسل النجاسات، وسبق أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، وهذا قرره في أول بحث الطهارة. في غسل النجاسات جمع نجاسة، ودخلت أل هنا على الجمع فيدل على ماذا؟ على العموم، كل نجاسة سواء كانت من النجاسات المغلظة أو من النجاسات المخففة أو من النجاسات المتوسطة مطلقا، ولذلك أكد وإن لم يكن يحتاج إلى ذلك أكده بقوله كلها في غسل النجاسات كلها، ولو كانت من كلب الذي هو من النجاسات المغلظة لأنه يغسل سبعا مع التتريم، وكذلك نجاسة الخنزير. إذا كانت على الأرض هذا له مفهوم أنها إذا لم تكن على الأرض فحكمها حكم آخر. يجزئ غسلة، يجزئ غسلة، غسلة إعرابه يجزئ يجزأ يجزئ أجزأ يجزئ فاعل، غسلة واحدة هذا نائب فاعل وليس نائب فاعل، لأن يجزي هذا من الرباعي وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الدعاء، أكرم يكرم بضم الياء فهو من الرباعي أفعل. أما إذا كان من غير الرباعي ثلاثي ذهب يذهب، انطلق ينطلق، استخرج يستخرج، حينئذ يكون بالفتح، يكون بالفتح، ويستثنى في حركة حرف المضارع هو الرباعي، فقالوا أكرم أكرم يكرم. لماذا ضمت؟ سماعي لأنه رباعي، تعليل هو النقل سماعي لأنه رباعي، وضمها يعني الأحرف الأربعة المضارعة، وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح، حينئذ يجزئ، لا نقول بأنه نائب فاعل. يظن البعض أنه إذا بدأ بالضمة دليل على أنه مغير الصيغة فيهب. يجزئ غسلة واحدة، غسلة فعلة مرة أكدها بقوله واحدة، فواحدة لو حذفت لفهم من الكلام بأن الغسل هنا واحدة، لكن دفعا للإيهام لاحتماله. ولذلك قال النفخة في الصور نفخة واحدة، نفخة يكفي أن يقول نفخة فيدل على أنها واحدة، وأكدها بماذا؟ بواحدة. هنا غسلة يكفي لأنها فعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة بالكاس، فعلة وفعلة، جلسة وجلسة، جلسة ها جلسة القرفصاء هيئة، وجلسة يعني مرة، جلس جلسة مرة. إذن غسلة يعني واحدة، أكده بقوله واحدة بماء طهور، وهذا حذفه للعلم به، لأنه لا يقال غسل النجاسة أو غسلة إلا بما إذا كان معروفا من لسان العرب، إلا بما كان معروفا من لسان العرب. غسلة واحدة تذهب هذه الغسلة، تذهب أذهب، تذهب من ذهب، تذهب من أذهب، يعني يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه لو تذهب هذه الغسلة الواحدة بعين النجاسة. ولذلك عده بالباء، ذهب بزيد، الباء هنا ماذا تفيد؟ تعدية، الباء هنا للتعدية، ذهب بزيد، أذهبت زيدا، تذهب بعين النجاسة، حينئذ يجوز فيه الوجه. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أو تذهب بعين النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. وهذه الغسلة المراد بها التطهير بالمكاثرة، أن يصب الماء صبا على النجاسة، حينئذ هذه الصب وهذه الغسلة التي هي مرة واحدة إن أذهبت بعين النجاسة حكمنا على الأرض بأنها قد طهرت، وإذا لم تذهب النجاسة بل بقيت وبقي دليلها الذي يدل على وجودها، حينئذ نقول لا بد من التكرار. حينئذ غسلة واحدة هذا مراده دفعا للقول بأنه يكرر، يعني لا يجب تكرار الغسل كما يجب في غسل نجاسة الكل أو في غسل النجاسات المتوسط، لأنها سبع يجب التسبيع، فإن كان أدنى لم يطهر المحل. هنا المراد غسلة واحدة لا يجب فيها التكرار، فإن افتقر المحل إلى أو احتاج إلى أن يكرر الغسل زيد، لا من أجل التكرار بأنه واجب، وإنما بكون الحكم معلقا على وجود النجاسة. فالمطلوب من المكلف إذا كانت النجاسة على الأرض أن يزيل هذه النجاسة، إن أزيلت بمرة كفى، إن لم تزل إلا بالثانية وجبت الثانية، فإن لم تزل بالثانية وجبت الثالثة، هلم جرا. حينئذ لا يشترط العدد، ولكن يكون العدد معلقا بوجود النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، إذن هذا قيد وشرط، فإن لم تكن على الأرض فلها حكم آخر. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، هذا هو المذهب، وكذا هو عند الشافعية أنه يكتفى بغسلة واحدة على الأرض. تطهر أرض متنجسة بمائع كبول أو بنجاسة ذات جرم أزيل عنها ولو من كلب أو خنزير وما اتصل بها بمكاثرة الماء عليها. والمراد بالمكاثرة مواصلة صب الماء عليها، مواصلة صب الماء عليها. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. لو قيل ما الدليل على هذه المسألة وما الدليل على أنه يجزئ غسلة واحدة، هو حديث الأعرابي، وهذا أصل في باب التطهير، حديث أنس في الصحيحين. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، على خلاف في الروايات، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء، متفق عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة وهي قد وقعت على الأرض بماذا؟ قال أريقوا، صبوا عليه ذنوبا من ماء، دلوا من ماء ويكفي. هل أمرهم بالعدد؟ نقول لا، لم يأمرهم بعدد معين، ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة. لو قيل بأن هذا الدلو الذي صب على نجاسة الأعرابي، بول الأعرابي، لو لم يكن مطهرا لكان ما فائدة هذا الماء إلا تكثير النجاسة، ولم يشترط في تطهيرها العدد دفعا للحرج والمشقة. أقول للنص أولا، وكونه غسلة واحدة ولم يشترط فيه العدد كنجاسة الكلب والخنزير، نقول هذا دفعا للمشقة والحرج. ولو كان ما كثرت به من مطر وسيل، يعني لو جاء المطر فأزال هذه النجاسة أو سال السيل فمر عليها، حينئذ نقول صح التطهير أو لا؟ نعم يصح التطهير. لماذا؟ لأن تطهير النجاسة لا يعتبر فيه النية، لا يعتبر فيه النية، بل هو من قسيم التروك، فلا يشترط فيه القصد ولا فعل الآدمي. والمراد بالمكاثرة هنا نص الأصحاب عليها صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح إن لم يعجز. يعني لابد من إزالة عين النجاسة، لابد من إزالة عين النجاسة بحيث لا يبقى لهذه النجاسة أثر لا من طعم ولا لون ولا رائحة إلا إذا عجز، فإن عجز فحينئذ المشقة تجلب التيسير فيكون معفوا عنه. فإن لم يذهبا لم تطهر ويضر بقاء الطعم. هذا على المذهب، هذا على المذهب، وسيأتي تفصيل في موضعه. إذن إذا كانت النجاسة على الأرض وكانت مائعة أو جامدة أزيلت، حينئذ نقول تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة بها وأثرها. وأما إذا كان الجرم باقيا والجسم محله، حينئذ لا يمكن القول بتطهير المحل إلا بإزالة العين. يعني لا يقال بأنه إذا وجد روث نجس يصب عليه صبا، قل لو صببت من العشاء إلى الفجر ولم تزل العين لم يطهر المحل. لماذا؟ لأن العين ما زالت موجودة فلابد من إزالتها أولا، ثم بعد ذلك يصب عليه صبة أو غسلة واحدة. وأما إن تفرقت أجزاء النجاسة في الأرض كأن يكون دما جافا أو عظاما نجسا أو روثا نجسا واختلط بالأرض، كيفية تطهيره؟ قال في الشرح الكبير: وإن تفرقت أجزاء النجاسة أو اختلطت بأجزاء الأرض كالرميم والدم إذا جف والروث لم تطهر الأرض بالغسل. لا يكفي فيه غسلة واحدة، لا يكفي القول فيه بأن الأرض تطهر بغسلة واحدة، لأن عين النجاسة لا تنقلب بل تطهر بإزالة أجزاء المكان، أجزاء المكان، لأن النجاسة هنا اختلطت بالأرض بالتراب، فلا بد من إزالة هذا التراب ما معه بحيث يتيقن إزالة النجاسة، لأن عين النجاسة لا تنقلب بل تطهر بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة، أجزاء النجاسة. ولذلك حينئذ نقول النجاسة على الأرض إما أن تكون مائعا وإما أن تكون شيئا جامدا. إن كانت مائعا أو جامدا فأزيل فغسلة واحدة، وأما قبل إزالة الجامد نقول لا يطهر المحل ولو بمئة غسلة حتى يزال هذا الجامد لوجود عين النجاسة، لأن المحل لا زال نجسا. فإن اختلطت النجاسة كأن تكون جافة بأجزاء الأرض لابد أن يزيل من الأرض بقدر ما يظن أو يتيقن كما ذكره في الشرح الكبير ما يتيقن أنه قد أزال النجاسة، حينئذ تطهيرها بالماء أو لا؟ اختلط دم جاف على القول بالنجاسة بأرض بتراب فأخذت هذا التراب أزلته، المحل بعد إزالة التراب بما فيه من نجاسة طاهر أو نجس؟ طاهر. هل طهر بالماء؟ لا. لماذا؟ لأن المحل قد أزيل، المحل قد أزيل. حينئذ لو مثال أوضح من هذا، وقعت قطرة بول على ثوب، على ثوب ليد مثلا، هذا نقول الثوب حكمه نجس، جاء فقطعه بالمقص من هنا، ها طهر الثوب أو لا؟ طهر الثوب. لماذا؟ لإزالة المحل أصله، لإزالة المحل أصله، حينئذ أزيل من أصله ولا يصح أن يعترض بهذا على ماذا؟ على حصر التطهير في الماء، لأننا نقول هذا الذي قطع وانفصل طاهر أو نجس؟ نجس. والخلاف في ماذا؟ في الثوب الذي لم تصبه النجاسة أو في المحل الذي أصابته النجاسة الثاني، حينئذ لا اعتراض بمثل هذا. ولو قيل بأن التراب قد أزيل ووضع في مكان آخر، نقول المكان الآخر صار نجسا بهذا التراب، وأما المحل فلا يعترض بكون الماء محصورا في التطهير بمثل هذه الصورة. يعني بعضهم يعترض يقول لو قص لطهر، فدل على أنه لا يشترط التطهير بالماء. نقول لا، سلمك الله، لو فصل هذا الثوب الذي انفصل حينئذ لا يطهر إلا بالماء. ولو قيل بأنه بمجرد القص طهر، قلنا نعم ثبت. ولو قلنا بمجرد إزالة التراب بما فيه المزال هذا الثوب الأرض طهرت بمجرد الانفصال، قلنا نعم يصح الاعتراض. وأما مع الحكم بكون الأرض المختلطة بالنجاسة نجسة فلا يصح الاعتراض. ولو بادر البول ونحوه من الرطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر، يعني يقول لو بال ولم يجف بعد، ولم يجف بعد، فجاء وقلع الأرض من أصلها بحيث كل ما وصله البول أخذه ورماه، طهر أو لا؟ طهر، سواء كان البول جافا أو لا. إذن يجزئ في غسل النجاسة كلها غسلة واحدة إذا كانت على الأرض، متى؟ إذا لم ينفصل المحل بقطعه عن الأرض. فإن بقي في محله وأراد تطهيره بالماء يتأتى كلام المصنف هنا. وإذا لم تختلط النجاسة بالأرض، لم تختلط النجاسة بالأرض، فيقيد كلام المصنف على ما ذكرناه. إذن يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة، فإن فصل المحل عن الأرض لا يشترط فيه الماء. إن اختلطت النجاسة أجزاء النجاسة بالتراب لابد من إزالة التراب، لو وجد الجرم على الأرض لابد من إزالته. هذه ثلاثة قيود لابد أن يقيد بها كلام المصنف. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب حينئذ لونها وريحها. قال في الإنصاف لا يضر بقاء لون أو ريح، يعني النجاسة أو هما، لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما على الصحيح من المذهب إلا الطعم. قالوا الطعم هذا باتفاق الأئمة، لو بقي ها قالوا هذا يدل على بقاء العين، لأنه لا طعم إلا بجزء من أجزاء العين، وأما الرائحة واللون فقد تبقى لأنها أعراض، وأما الطعم فلا، لأنه لا يدل على أن ثم أجزاء من أجزاء النجاسة باقية. لكن إدراك بالطعم هذا كيف يكون؟ لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما على الصحيح من المذهب، وعليه يطهر مع بقائه مع بقائهما أو بقاء أحدهما على الصحيح من المذهب. فإن لم يذهبا لم تطهر، هكذا قال في البهوت مخالفا للإنصاف. فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز، ما لم يعجز. فإن عجز حينئذ نقول المشقة تجلب التيسير، لحديث أبي هريرة، لأن الأرض كغيرها محل للنجاسة والحكم واحد، والحكم معلل بأن النجاسة قذر سواء كانت على الأرض أو على الثوب أو على البدن، فالأصل أن الإزالة مطلوبة. لحديث خولة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خولة قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال إذا طهرت أو تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، يعني بقي لون الدم الحمار، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أحمد وغيره. قال في المبدع وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب، يعني بعض الثياب قد تشرب النجاسة فلا يمكن إزالة اللون إلا بكلفة ومشقة، فحينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالقاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، وهذا أمر عام في هذا الموضع وفي غيره. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، يعني النجاسة إذا كانت على الأرض فمر عليها السيل أو نزل المطر فغمرها، نقول طهر المحل لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. وحكى البغوي وغيره إجماع المسلمين على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. قال ابن تيمية رحمه الله: طهارة الخبث من باب التروك لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل حصل المقصود كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. ولكن تبقى مسألة الثواب، إذا قصد وفعل بنفسه بنية التقرب امتثالا لقوله وثيابك فطهر حينئذ أثيب، لأن شرط الثواب هو قصد القربة فهو نية أخص، حينئذ إذا وجدت هذه النية أثيب، وإن انتفت لا ثواب. وهل يطالب بماذا؟ وهل تبرأ ذمته؟ نقول نعم تبرأ ذمته، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط. ثم قال: وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما. وعلى غيرها، هذا معطوف على قوله يجزئ في غسل النجاسات كلها، يجزئ في نجاسة على غيرها، هذا المفهوم الذي قلنا هناك له مفهوم إذا كانت على الأرض، مفهومه إذا لم تكن على الأرض حينئذ لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، قد تكون النجاسة نجاسة كلب وخنزير وقد تكون غيرها. فإن كانت النجاسة على غير الأرض نجاسة كلب وخنزير فلها حكم خاص، وهو المعنون له بالنجاسة المغلظة، مغلظ يعني مشدد وغلظ في تطهيرها، هي نجس، فحينئذ كيف أمر الشرع أو بماذا أمر الشرع في تطهيرها؟ لم يكن على مثال غيرها من النجاسات، البول بغسلة واحدة، الغائط بغسلة واحدة، لا يشترط فيه العدل كما سيأتي. أما نجاسة الكلب لا، قال سبع أولاهن بالتراب، إذن فيه تغليظ وفيه تشديد بأن جمع بين الطهورين الماء والتراب. والأصل ماذا؟ إزالة النجاسة بالماء، هذا هو الأصل، ثم التيمم يكون بالتراب عند عدم الماء أو عدم القدرة على الماء، ولا جمع بينهما، وهنا جمع بينهما، فدل على ماذا؟ على تأكيد أن المحل قد نجس نجاسة تستحق مثل هذا التطهير وهذا التغليظ والتشديد. وعلى غيرها أي غير الأرض سبع، سبع أو سبع سبع بالتنوين، التنوين هذا يقال فيه أنه عوض عن المضاف إليه، أي سبع غسلات، سبع غسلات، التنوين هذا يلحق بكل وبعض عوض عن التنوين. وهذا أنا لم أقف عليه لكن أخذته عن الشيخ الخضر عن الشيخ الأمير رحمه الله، أنه يرى أن الأعداد تنوين وخمس وست وسبع أنها عوض عن المضاف إليه، يعني مثل كل وبعض، وإلا ما وقفت عليه في كتب النحاة، فيقولون سبع أي سبع غسلات، لكن أخبرنا الشيخ الخضر رحمه الله عن الشيخ الأمين أنه يدندن حول هذه المسألة، أن هذا داخل في باب كل وبعض. سبع أي سبع غسلات، حينئذ التنوين هنا عوض عن المضاف إليه. إحداها بتراب، إحداها لم يعين محل الغسلة التي تكون مصطحبة للتراب، بل قال سبع، حينئذ سبع إحداها بتراب، يحتمل ماذا؟ أن تكون الأولى، ويحتمل أن تكون الثانية، يحتمل أن تكون السابعة. وهل هذا مراد في المذهب؟ نقول نعم، لا يختلف المذهب أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء أنه يجزي، هذا لا خلاف فيه، بل حتى في المذاهب الأخرى ممن يرى وجوب التتريب لا خلاف عندهم أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء أنه يجزي، وإنما الخلاف في الأولوية، أيهما أولى، الأولى أم الأخيرة؟ قوله إحداها ظاهر كلامه أنه لا أولوية، لا أولوية، وهذا هو المذهب أنه لا أولوية. وهو رواية عن الإمام أحمد أنه متى ما شاء وضع التراب في الغسلة، وعنه الأولى أن يكون في الغسلة الأولى وهو الصحيح، الأولى أن يكون التراب موضوعا في الغسلة الأولى، وعنه الأخيرة أولى، الأخيرة هي السابعة أولى. حينئذ ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تعيين محل التراب. والسبب في هذا اختلاف الروايات، أنه جاء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. إحداهن هذا لا إشكال أنها لا تعارض البقية، وإنما التعارض يكون بين أولاهن وأخراهن، لأن الأولى تنافي الأخيرة والأخيرة تنافي الأولى، إما في هذه وإما في هذه. قال ابن حجر رحمه الله: فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابع يعني أخراهن، والأولى ترجح، يعني الرواية التي فيها أولاهن هذه ترجح من حيث الأكثرية، أكثر الرواة على أنها أولاهن، ومن حيث الأحفظية حفاظ على أولاهن، ومن حيث المعنى، لأنه لو جعلها في الأولى ثم أتى عليها الماء نظف المحل، وأما إذا جعلها في السابعة والماء قد تكدر فيحتاج إلى ثامنة، من حيث النظر والتعليل جعلها في الأولى أولى، ولذلك نص هنا قال والأولى أولى لهذا المعنى، أنها لو جعلت في الأخيرة لاحتاج إلى غسلة ثامنة. وأما رواية عبد الله بن مغفل وعفروه ثامنة بالتراب مراده بالنظر إلى الغسلة نفسها، لأنه لو جعلت الأولى فيها تراب فهي لها جهتان، جهة ماء وجهة تراب، حسبت باثنتين كأنها غسلتان، ولذلك قيل عفروه الثامنة بالتراب. إحداها بتراب، بتراب. الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاسة الكلب والخنزير مطلقا، وعنه استحباب التراب يسحب، وهذا مذهب الحنفية والمالكية أنه لا يجب التراب، والشافعية والحنابل على اشتراط التراب وهو الأصح للنص، وعنه استحباب التراب وهو مذهب الشافعية، وعند الحنفية والمالكية لا يجب التراب، ومن باب أولى لا يجب غيرهم. هذا الغسل سبع غسلات، إحداها بتراب في ماذا؟ في أي نجاسة؟ قال في نجاسة كلب وخنزير. إذن الحكم على الشيء فرع على الحكم على أصله. المذهب وهو مذهب الشافعية أن الكلب مطلقا عينه وروثه وبوله وعرقه وكل ما خرج منه نجس، فهو نجس العين، فهو نجس العين، ومثله الخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما، لأنهم لا يرون الاستحالة. إذن لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، فهو نجس من جهة العين، وكذلك سؤره وعرقه وكل ما خرج منه. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا، وفي رواية فليرقه الماء، وفيها كلام، وفي رواية فليغسله سبع مرات، وله أيضا عند مسلم طهور إناء أحدكم. هذه الروايات مختلفة، وهذا هو سبب الخلاف بين الفقهاء، هل الكلب نجس العين أم أنه طاهر؟ سبب الخلاف هو هذه الأحاديث، حديث الولوغ، هل هي محمولة على التعبد أم محمولة على معقولية المعنى هو التنجيس؟ فمن قال بأن الحكم فيها تعبد كمالك رحمه الله، قال بأن الحكم هنا تعبد، فحينئذ لا يلزم منه الحكم بكون الكلب نجسا. وأما من قال بأن الأحاديث تدل على نجاسة الكلب للولوغ، فحينئذ حمل الأحاديث هنا على ماذا؟ على التنجيس، والنص ورد في الولوغ، وحمل غيره كالروث والعرق وغيره على ماذا؟ على الولوغ، بجامع أن الفم أشرف ما في الكلب. فإذا كان الولوغ وهو محله تحريك اللسان كما سيأتي، إذا كان هذا نجس فغيره من باب أولى وأحرى. ولذلك نقول خلاصة المسألة، الكلب هل هو نجس أو لا؟ نقول فيه ما فيه قولان: الأول أنه نجس، والثاني أنه طاهر. القول بأنه طاهر العين، وهذا قول أبي حنيفة ومذهب المالكية وداود الظاهري، أنه طاهر العين يعني عينه طاهرة. والقول الثاني نجس العين مطلقا، سواء كان معلما أو غير معلم، يحرم اقتناؤه أو يجوز اقتناؤه، كان حضريا أو بدوي، مطلقا، لأن عندهم يقسمون أيضا من هذه الحيثية إلى حضري وبدوي. وهذا المعتمد عند الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، أن الكلب عين الكلب نجس، أن عين الكلب نجس. دليل من قال بالطهارة قوله تعالى في إباحة ما صاده كلب الصيد المعلم: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكلوا مما أمسكنا، مما ما صيغة عموم هنا، تقع على اللحم الذي عضه الكلب، إذن وضع فمه وريقه ولعابه على هذا اللحم، فهو شامل ما إذا أصابه أو ما إذا لم يصبه، والغالب أنه يصيبه بريقه ونحو ذلك. وهنا أباح الله عز وجل الأكل مما أمسكنا عليكم، فدل على أن المحل ليس بنجس، دل على أن المحل ليس بنجس. عللوا قالوا: أباح الله مما أمسكت الكلاب، ولم يأمر بغسل المحل الذي أمسكته معه، مع أنه لا يخلو من ريق الكلب، هذا هو الغالب. ولو كان نجسا لأمر بماذا؟ بغسله، ولو أمر لنقل، ولما لم ينقل دل على أن المحل لم ينجس، فدل على أن ريق الكلب ليس بنجس، فدل على أن القياس قياس غير الريق على الريق باطل. واضح هذا؟ فكلوا مما أمسكنا عليك. وأجيب بأن المشهور عند الحنابلة والشافعية القائلين بنجاسة الكلب بوجوب غسل ما أصاب فم الكلب من الصيد، هذا المشهور عند الحنابلة أنه يجب تسبيع، واختلفوا في التتريب في اللحم، لكن المشهور عند الحنابلة القائلين بنجاسة الكلب أنه مطلقا، وهذه الآية عامة وهي مخصوصة بالحديث ولا تعارض بين عام وخاص. وأما عند الشافعية القائلين بنجاسة الكلب أيضا، عندهم أن هذا الموضع قد تنجس بريق الكلب، لكنه مما يعفى عنه، مما يعفى عنه. إذن عند الشافعية وجه بذلك، وفي المشهور عنهم لم يوجبوه لأنه معفو عنه للحاجة والمشقة في غسله، بخلاف الإناء فإنه لا مشقة في غسله. واعترض بعدم وجود أمر من الشارع بغسل ما أمسكته الكلاب، هذا ليس فيه أمر، وكونهم يوجبون ويعممون هذا اجتهاد، والكلام في ماذا؟ ليس في الاجتهادات، الكلام في النصوص، هل ورد نص أو لا؟ هل ورد نص بغسل ما أمسكته الكلاب المعلمة أو لا؟ وقد كانت تصيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل، فدل على ماذا؟ على عدم الأمر، ليس كذلك؟ وأما الاجتهاد بكونه يغسل تعميما للحكم أو كونه معفوا عنه، هذا اجتهاد من قبل الفقهاء، والكلام في المنصوص. أجيب الآية عامة في جواز أكل صيد الكلب المعلم للحاجة إلى ذلك، وليست الآية دليل على الطهارة، يعني أن الآية عامة وليست دليلا على الطهارة ولا على عدمها، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى النصوص الخاصة بالكلب، وهذا كما قعدناه سابقا، أن النصوص الدالة على التنصيص على الشيء هي أولى بالمراعاة والوقوف معها. حينئذ الكلام في نجاسة الكلب وعدمها لا تذهب إلى آية الصيد ونحوها، بل تقف مع الأحاديث الواردة في غسل نجاسة الكلب ونحوها. لماذا؟ لأن هذه مظانها، فالبحث في الأحكام إنما يؤخذ من مظانه ولا يؤخذ من الآيات العامة، فأجابوا بمثل هذه الأدلة. الأدلة الدالة على أو القائلين بطهارة الكلب من هم؟ المالكية المالكية والحنفية، قسمة بين المالكية والحنفية بالطهارة، و الشافعية والحنابلة بالتنجيس. الدليل الأول فكلوا مما أمسكنا عليكم. دليل الثاني ما رواه البخاري، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا فيه دليل على أنها نجسة أو طاهرة. ما وجه الاستدلال؟ عدم الغاسلين، فلم يكونوا يرشون من بولها، ليس كذلك؟ فهذا يدل على أن بولها طاهر، ها؟ أو نجس، أو الخلاف ليس في البول وروث الكلب. على كل الحديث محتمل، وزيادة تبول هذه ليست في البخاري، وإنما تقبل وتدبر، هذه التي رواها البخاري رحمه الله تعالى. وأجيب بأن هذا كان في أول الإسلام قبل الأمر بقتل الكلاب، أو لأنها تطهر بالشمس على قول من يرى بأن الشمس تكون مطهرة. على كل مثل هذا الحديث فيه إبهام وفيه إطلاق، يعني لا يؤخذ منه الحكم. هذان دليلان لمن قال بالطهارة. أما دليل من قال بالنجاسة فهو النص الذي ذكرناه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وحينئذ علق الأمر هنا بماذا؟ بولوغ الكلب في الإناء، فدل على أنه نجس. يفسر هذا الأمر الرواية الأخرى طهور إناء أحدكم، والطهور والطهور إنما يكون في مقابلة حدث أو نجس، والإناء لا يتصور منه النوع الأول فتعين النوع الثاني. الرواية الثالثة التي فيها زيادة فليرقه، هذا فيه إهدار وإفساد للمال، فدل على أن الماء قد تغير بنجاسة، وإلا لقيل بأنه إهدار وإفساد للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال، فكيف يقول فليرقه؟ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن الأمر هنا دل على أن الكلب نجس، لكن يرد السؤال أن الشرع هنا قيد بالولوغ، والولوغ هو الشرب، أن يدخل لسانه في الإناء فيحركه كما سيأتي، حينئذ عرقه وبدنه وما عدا ذلك هل هو نجس أو لا؟ إذا قيل بمفهوم هذا الحديث فإنما يدل على طهارته، لأنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. إذا لم يلغ بأن يكون دخل كله في الإناء ولم يحرك لسانه، أو أدخل رجله أو يده أو مسه بشعره أو عرقه، هل يشمله الحكم هنا؟ نقول من جهة النص لا، من جهة النص لا. لماذا؟ لأنه علقه بالولوغ، ولهذا ذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن الحكم بنجاسة ريق الكلب فقط، وما عداه فهو على الأصل في الطهارة. أجابوا الحنابلة والشافعية بأن الحكم هنا معلق على الأغلب، غالب الكلب إذا جاء إلى الإناء لا يدخل فيه ولا يضع يده ولا رجله، وإنما يلغ فيه بلسانه. قالوا وإذا كان كذلك حينئذ يكون الحكم هنا خرج مخرج الغالب. أيضا من جهة القياس قالوا الريق محله الفم، وهو أشرف شيء في الكلب، فحينئذ يقاس عليه غيره، يقاس عليه غيره. هذان قولان مشهوران للمذاهب الأربعة، وزاد الشوكاني مذهبا ثالثا، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن شعره يكون طاهرا وعرقه كذلك، وإنما الحكم معلقا بالولوغ. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم، الإضافة هنا هل تفيد التخصيص؟ قل لا تفيد التخصيص، بمعنى أنك لست مخاطبا بما إذا ولغ الكلب في إناء جارك. لو قيل في إناء أحدكم الإضافة لها مفهومها، حينئذ لست مخاطبا بوجوب غسل الإناء إذا أخذته من جارك، لأن ليس في إنائك وإنما هو في إناء جارك. قل لا، هنا ليست مرادة، فليغسله، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب بالماء الطهور كما ذكرناه. سبعا، هنا نص على العدد، فإن غسله غسلة واحدة نقول لا يجزي، ولو زالت النجاسة. لو غسله مرتين أو ثلاث إلى الست نقول هذا لا يجزي حتى يتم التسبيع، فالتسبيع واجب هنا ولا شك فيه. أولاهن بالتراب، يعني أولى هذه الغسلات بالتراب. هذا الحديث رواه مسلم ورواه كذلك البخاري وغيره، ورواية مسلم ثم ليغسله سبع مرات. وله أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. وهنا الكلب قال هذه تفيد العموم لأنها للجنس فيعم كل كلب. قال الحافظ ولغ يلغ بالفتح إذا شرب بطرف لسانه فحركه. وقال ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء أو غيره من كل مائع فيحركه. وقال ابن الأعرابي وغيره، وقال صاحب قاله ابن الأعرابي وغيره، وقال صاحب المطالع الشرب أعم من الولوغ، الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس. يعني الشرب معروف، الولوغ أن يحرك لسانه، قد يشرب معه وقد لا يشرب. فإذا شرب ولغ، وإذا ولغ لا يلزم منه أنه شرب، بس كذلك ولا العكس؟ أيهما أعم؟ هنا يقول يدخل، هو أن يدخل لسانه في الماء أو غيره من كل مائع فيحركه. وقاله ابن الأعرابي وغيره، هذا قول مستقل فلا يفسر القول الثاني به. وقال صاحب المطالع الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس. الشرب أعم من الولوغ، ها الشرب لابد أن يشرب ويحرك لسانه، والولوغ يضع لسانه ولا يشرب، أيهما أعم؟ الشرب أعم، فكل ولوغ شرب ولا عكس كما قال هنا، فكل ولوغ شرب ولا عكس. وقال أبو زيد ولغ الكلب بشرابنا ومن شرابنا. وقال ابن تيمية رحمه الله يلغ بلسانه شيئا فشيئا، فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه فيكون محمولا، والماء يسيرا فيراق لأجل كون الخبث محمولا. وهذا المذهب على أنه تغير أو لا، الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب ما حكمه على المذهب؟ نجس بمجرد الملاقة، ولذلك قال فليرقه، فليرقه. ابن تيمية كلامه هذا يدل عليه، قال يلغ بلسانه شيئا فشيئا فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه فيكون محمولا، والماء يسيرا فيراق لأجل كون الخبث محمولا، ويغسل الإناء الذي لاقى ذلك الخبث. قال النووي ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين الكلب البدوي والحضري، لعموم قوله، أنا ما أدري ليش يفرقون بين البدوي والحضري، لعموم قوله إذا ولغ الكلب، فقال هذه للجنس وتفيد كل ما يسمى كلبا صغيرا أو كبيرا معلما أو غيره، ها فهو داخل في النص. قال في نجاسة كلب وخنزير، خنزير هذا نجس على المذهب، وعند مالك رحمه الله أنه طاهر. ما الدليل على النجاسة؟ ليس لهم دليل إلا قياسا على الكلب، لأنه أخبث منه، لأنه أخبث منه، وإذا كان أخبث منه كما قال الإمام أحمد هو شر من الكلب، وإذا كان شرا من الكلب قالوا إذن حكمه حكم الكلب، فهو أولى بالحكم من الكلب في غسل نجاسته سبعا إحداهن بالتراب. ولذلك قال في الإنصاف ونجاسة الخنزير كنجاسة الكلب على الصحيح من المذهب، قال أحمد هو شر من الكلب. وهنا قال قال النووي ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتناعه وغيره. قال والخنزير حكمه حكم الكلب في هذا كله عند جماهير العلماء، إلا أنه لا يفتقر إلى غسله سبعا، وهو قوي في الدليل، بمعنى أن الدليل دال على وجوب غسل نجاسة الخنزير وأنه نجس، ولكن لا يلحق بالكلب في وجوب التسبيع ولا التتريم. وأصل الغسل معقول المعنى وهو غسل النجاسة، وظاهر الخبر وغيره العموم في الآنية ونحوها كالثياب والفرش للأرض وما اتصل بها فتكاثر. إذا ولغ الكلب يعني وضع لسانه في الإناء، أو وضع لسانه حركه على الثوب أو على البدن، فحينئذ لابد من التسبيع والتتريم، فالحكم عام. وأما الأرض فكما سبق أنها تغسل غسلة واحدة. وقال العراقي خرج مخرج الغالب لا للتقييد، إذا ولغ الكلب في إناء، قال إناء، حينئذ لو ولغ على الثوب هل حكمه حكم الإناء؟ قالوا نعم. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب. وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين إلا أبا حنيفة وأصحابه، فحملوا السبع على الندب، لأن أبا هريرة هو الراوي، وقد روي عنه أنه سئل فأفتى بثلاث، وهذا لا يصح عنه، بل الصواب أنه أفتى بالسبع فوافق رأيه مرويه. وأما قول الأحناف هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه نقول القاعدة العبرة بما روى لا بما رأى صحابي، العبرة بما روى. إذا روى الصحابي حديثا ثم أفتى بخلافه أو فعل بخلافه، حينئذ قالوا كيف يعارض؟ والصحابة الأصل فيهم إحسان الظن، حينئذ كيف يروي أبو هريرة فاغسلوه سبعا ثم يسأل فيقول اغسلوه ثلاثا؟ هل يتصور أنه يتعمد المخالفة أو عنده شيء خالف النص الذي رواه؟ قالوا إذن هذا إحسان بالصحابي، إذن عنده علم لم يصل إلينا. فحملوا الندب في قوله فليغسله سبعا على، فحملوا الأمر في قوله فليغسله سبعا بقرينة مخالفة الصحابي. نقول الصواب أن القاعدة العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه يحتمل أن يعتقد أن هذا الشيء منسوخ وليس بناسخ، ويحتمل أنه مخصوص وليس بمخصوص، ويحتمل أنه على عمومه والصواب أنه على خصوصه، ويحتمل أنه مطلق إلى آخره. فالاحتمالات واردة، لأن رأي الصحابي في الأصل أنه اجتهاد منه، وإذا كان اجتهادا منه حينئذ نقول الاجتهاد لا يعارض النص. فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا، نقول العبرة بما روى، وأما ما رآه فهو رأي خاص به. ولذلك نجيب عن هذا التعليل، نقول الصواب أنه لم يصح عن أبي هريرة أنه أفتى بالثلاث، ثم لو صح قعدنا القاعدة السابقة العبرة بما روى لا بما رأى، ثم ثالثا صح عنه أنه أفتى سئل وأفتى بالسبع. وأما الخنزير فهو شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، وتقدم أنه خبيث قذر حرم على لسان كل نبي، فالحكم فيه من طريق التنبيه وإن لم ينص الشارع عليه، يعني الشارع لم ينص على نجاسة الخنزير وألحق به بالكلب. نقول الكلب معلوم وكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخنزير هل كان معلوما أو لا؟ هل كان موجودا أو لا؟ ليس موجودا في الحجاز ولا في المدينة، ولكن هل كان معلوما أو لا؟ لا أقول موجود، هو غير موجود قطعا، لكن هل كان معلوما أو لا؟ معلوم قطعا. لماذا؟ لوروده في القرآن في عشرات المواضع، فدل على ماذا؟ أو لحم خنزير عرفوه أو لا؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، عرفوا هذه الكلمة أو لا؟ عرفوها قطعا، فحينئذ نقول هو معلوم وإن لم يكن موجودا عندهم. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما يجب غسل نجاسته سبعا إحداهن بالتراب؟ نقول لم يبين، فدل على ماذا؟ على أن الأصل فيه كغيره من النجاسات، هذا على القول بأنه نجس، وإلا هناك من يقول بأنه طاهر، وهو عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن كل حي طاهر على الأصل، فلا يخرج عنه إلا بدليل. فدل بالأصل المستصحب في طهارة الأعيان أن الخنزير طاهر، فإن أورد عليه فإن إلا أو لحم خنزير فإنه رجس، قال هذا لا خلاف فيه. لحم الخنزير متى يكون لحما؟ إما أن يذكى ولا تعتبر الذكاء صحيحة، وإما أن يموت، وهذا لا خلاف فيه. الآية إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير، دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. لحم الخنزير نجس وهو ميت لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الخنزير في حال الحياة، هل يركب؟ فإذا ركب حينئذ عرقه إذا أصاب البدن هل هو كالكلب نجس ويغسل سبعا أو لا؟ نقول الأصل الطهارة، حينئذ نحتاج إلى دليل لينقل عن هذا الأصل من الطهارة إلى النجاسة. الإمام مالك رحمه الله تعالى قل لم يثبت، وكونه شر من الكلب ويحرم اقتناؤه ويحرم أكله، هذه كلها لا تدل على ماذا؟ على كونه نجسا، إذ التحريم لا يستلزم التنجيس، التحريم لا يستلزم التنجيس. ولذلك نقول هنا اختلف العلماء في نجاسة الخنزير، فقيل نجس العين، وهو مذهب الجمهور من الحنفية وقول في مذهب مالك ومذهب الشافعية والحنابلة، وقيل طاهر العين وهو مذهب المالكية ورجحه الشوكاني رحمه الله تعالى. ودليل التحريم التنجيس قوله أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. كذلك جاء في حديث أبي ثعلب الخشني الذي مر معنا في باب الآنية، قال إن في أرض قوم من أهل الكتاب في بعض الروايات يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، فدل على ماذا؟ على أنه نجس، هكذا يستلزم. نقول لا، لا يدل على أنه نجس. أولا هذه الزيادة يشربون الخمر أو يأكلون لحم الخنزير ليست بثابتة، ثم لو ثبتت نقول أكل لحم الخنزير محرم، ولو وجد في إناء لحم خنزير وأردت استعماله وجب غسله، لا لكونه نجسا وإنما لكونه مشتملا على أجزاء محرمة. لو وجد لحم الخنزير في إناء وأردت استعماله وجب غسله، وجوب الغسل لا لكونه نجسا وإنما لكونه محرما، يعني فيه أجزاء باقية من المحرم، هذا قطعا أنه معلوم وجوب غسله. ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، واعتلوا أيضا بعلة، قالوا الخنزير أولى بالنجاسة من الكلب لأنه يحرم اقتناؤه بخلاف الكلب، فإنه مباح للحاجة ويجب قتله من غير ضرر، ونص على تحريمه يعني في القرآن بخلاف الكلب، فدل على أنه شر منه، فهو أولى بالحكم بالتنجيس وغسل نجاسته سبعا إحداهن بالتراب. وأيضا استدلوا بماذا؟ بأن كل حيوان محرم، هذا أقوى ما استدلوا به، كل حيوان محرم الأكل الأصل فيه النجاسة مطلقا حال الحياة وحال الممات، استثني من هذا الأصل ما يشق التحرز منه لعلة التطواف، وبقي ما عداه على النجاسة لحديث الهرة. هر لما رآها أبو قتادة ماذا قال؟ إنها ليست بنجس، دل على ماذا؟ إنها من الطوافين عليكم. إذن نفي النجاسة لعلة التطواف مفهومه أن ما لا يطوف علينا فهو على الأصل بأنه نجس، فكل حيوان حي محرم الأكل الأصل فيه النجاسة بمفهوم حديث الهرة. لماذا؟ لأنه قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات، فرفع الحكم وهو التنجيس لعلة التطواف، إذا ما لا يطوف فهو على الأصل النجاس، هذا أقوى ما يستدل به عندهم. أما المالكية فمشوا على الأصل وهو أنه الأصل طهارة الأعيان، ثم هذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بدليل قطعي أو ظن يفيد ثبوت الحكم، ولم يستفيدوا من هذه النصوص الظن فضلا عن غلبة الظن، فبقوا على أصله. قال النووي رحمه الله معترفا بهذا، هو أنا شافعي ويرى أنه نجس، قال ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. وأما الآية فلا يستدل بها على أنه نجس في حال الحياة. لماذا؟ لأن النص هنا وقع على اللحم، لحم الخنزير، وهذا كلام الخلاف في ماذا؟ في حياته. فالأصل أن نبقى على الطهارة حتى يدل دليل على أنه نجس. واضح هذا؟ إذن ويجزئ في نجاسة غيرها، يعني غير الأرض، 70 يعني 7 غسلات، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. إحداها يعني إحدى هذه الغسلات، والأولى أولى كما ذكرناه للنص والمعنى، بتراب طهور. اشترط أن يكون التراب طهورا، لأنه 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. فلو استعمل التراب الطاهر قالوا لم يصلح. لماذا؟ لأنه لا يرفع، لأنه لا يطهر، لأنه لا يطهر، لأن المراد هنا التطهير، تطهير النجاسة. والتراب حينئذ لابد أن يكون كالماء طهورا، فإذا كان التراب طاهرا قالوا لا يجزي، وإذا كان نجسا فهو من باب أولى، وإذا كان مغصوبا أو مسروقا فالحكم فيه كالحكم في الماء هناك. وهل يقال بأنه لا يشترط في إزالة النجاسة أن يكون مباحا؟ قد يرد على هذا الخلاف. في نجاسة كلب هنا أطلق، وإن كان الدليل الذي ذكره أخص، فالمدلول أعم، المدلول أعم، لأنه قال نجاسة كلب، هذا يصدق على البول ويصدق على الروث والعرق وريقه، كله داخل في قوله في نجاسة كلب، وأطلق الكلب ليعم. وخنزير هذا عطفه عليه لأنه ملحق به من حيث تطهير النجاسة. وما تولد منهما يعني بين كلب وخنزير، أو كلب وحيوان آخر ليس بخنزير، أو خنزير وحيوان آخر ليس بكلب، فالقسمة ثلاثية. فكلها وما خرج منها من فضلاتها وغيرها قالوا هذا نجس على الأصلي. والحديث الذي ذكرناه إحداها بتراب، المراد بالتراب هنا هل المقصود به أن يذر التراب ذرا يعني يرمى رميا على الإناء، أم أنه لابد أن يكون مصحبا للماء؟ لا شك الثاني، لأنه قال أولاهن بالتراب، فالباء هنا للمصاحبة. قالوا مطلقا لابد أن يكون التراب مجامعا للماء الطهور سواء كان متقدما أو متأخرا، بمعنى أنه قد يذر أولا التراب ثم بعد ذلك يتبعه بالماء، أو قد يأتي الماء ثم بعد ذلك يتبعه بالتراب. فكيفما حصل الغسل بالتراب أجزاء، ويكفي أقل ما يصدق عليه مسمى التراب، ولو تكدر الماء بالتراب فغسله قالوا أجزأه. والحكم هنا بالتتريب واجب على الصحيح، لأنه قال فليغسله 7 إحداهن أو أولاهن بالتراب. وسبق مرارا أن المأمور به بجميع أفراده وحالاته وأحواله داخل في الأمر، فإذا قال صل 2 حينئذ العدد مأمور به، صل 2، لو قام صلى 1 هل امتثل الأمر؟ نقول لم يمتثل الأمر. لماذا؟ لأن الأمر وما تعلق به فهو داخل في المأمور به، فالمأمور به مركب هنا، صلاة لابد من إيجادها، ثم لابد أن تكون 2. صم 2، لو صام 3 هل امتثل الأمر؟ صم 2، صم هذا أمر، لو قال قائل صم هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، إذن لو صام أي يوم أجزأه، نقول لا يجزئه. لماذا؟ لأن الحكم المأمور به هنا مركب من صيام ثم عين محله، فالمحل مأمور به أو لا مأمور به، وهو 2. هنا قال فليغسله 7 أولاهن بالتراب، كل هذه الجملة مأمور بها، وجوب الغسل ثم العدد ثم أولاهن بالتراب، والتراب مأمور به، فدل على ماذا؟ على أن غير التراب لا يجزي. نقول فدل على أن التراب غير التراب لا يجزي. لماذا؟ لأنه مأمور به، افهموا هذه قاعدة مهمة يختلط فيها ويخلط فيها طلاب العلم. لا، صيغة افعل، يقول صيغة افعل هي الأمر ويقف معها فقط، وقد تأتي جملة كاملة، جمل معلقة بهذا الأمر، سواء كان جار ومجرور أو ظرف أو مفعول أو مطلق إلى آخره. نقول هذه كلها المتعلقات بالأمر داخلة في حيز المأمور به. فهنا قال فليغسله، هذا أمر بالغسل، سبعا، ها هذا تمييز، داخل أو لا؟ داخل. سبعا أولاهن، لو لم يرد الروايات الأخرى لقلنا الأولى هي الواجبة، لكن لورود الروايات الأخرى يصح أن تكون قرينة صارفة. بالتراب، هذا تعيين داخل في المأمور به. فحينئذ إذا فقد أي شيء من هذه الأمور هل يكون ممتثلا؟ نقول لا. فلو غسله بغير الماء نقول لا يجزي. لماذا؟ لأنه قال فليغسله، ومن عمومات واستعمال الشرع إذا أطلق الغسل صرف إلى ماذا؟ إلى الماء قطعا، فاغسلوا وجوهكم. ولذلك استدل الأحناف بهذا الحديث على أنه لا يتعين الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله وما عين. نقول إذا اغسلوا وجوهكم بماذا؟ بالخل ونحوه، لأنه لم يعين كذلك. بل هنا نقول كما نقول هناك في الآية، إذا أطلق الغسل انصرف إلى الغسل بالماء، إذا لابد أن يكون بماء، فإذا لم يكن بماء حينئذ لا يجزي. لو غسل ما ولغ فيه الكلب الإناء بخل أو بأي شيء من الأمور المستحدثة الآن، ولو كانت أنقى من الماء، إن سلم بأنها أنقى من الماء، حينئذ نقول لا يجزي. لماذا؟ لأن الشرع عين الماء فقال فليغسله، فدخل في مفهوم الماء. فلو غسله ستا لا يجزي، لو غسله ثمانية يجزي. لماذا؟ لأن العدد هنا له مفهوم أو لا؟ العدد له القاعدة له مفهوم أو لا؟ له مفهوم؟ ها محمد، له مفهوم. الأصل أن له مفهوم وهو معتبر، لكن قد يكون المفهوم معتبرا وقد لا يكون معتبرا، بدليل الأصل فيه أن له مفهوما وهو معتبر وهو حجة، هذا الأصل في مفهوم العدد. ولذلك استدللنا هناك إذا كان الماء قلتين، هذا تثنية وهو مفهوم عدد وهو مفهوم شرط في الحديث أيضا، لكن هنا قال فليغسله سبعة. نقول هنا له مفهومان، مفهوم باعتبار الأقل ومفهوم باعتبار الأكثر. مفهوم باعتبار الأقل هنا معتبر ولا شك. لماذا؟ لأن التنصيص على السبع يفهم منه أنه لا أقل، ثم الزيادة على السبع نقول العلة هنا مدركة أو لا؟ في الغسل، وجوب الغسل أصلا مدركة أو لا؟ مدركة، وهو نجاسة ريق الكلب. فحينئذ إذا لم تزل هذه النجاسة وريق الكلب الذي ولغ في الإناء، إذا لم تزل بالسبع نزيد أو لا؟ نزيد. ما الدليل؟ إذا قلت بأنه له مفهوما فحينئذ تثبت المفهوم في الأقل وفي الأعلى، في الأدنى وفي الأعلى. أنت أثبته الآن في الأدنى فقلت أقل من سبع لا يجزي، وإذا كانت تسعة الأصل نقول لا يجزي، لكن لما كان الحكم معللا وهو إزالة النجاسة حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى لم تزل هذه النجاسة إلا بثامنة أو تاسعة أو عاشرة أزيلت مع التراب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه صحيحة لكن ليست مضطردة في كل مسألة كبيرة أو صغيرة. ولكن في مثل هذا المقام تعليل بالزيادة على الأكثر من السبع، لأن الأصل نقول يمنع إذا اعتبرنا المفهوم، حينئذ أكثر من السبع الأصل أنه ممنوع، لكن نجيزه لإدراك العلة وأنها معقولة المعنى، ونمنعه فيما هو أدنى. وهذا له نظير في باب الاستنجاء، في باب الاستنجاء أنه لا يجزئ الأدنى مع جواز الأعلى. ولذلك قال فليأخذ معه بثلاثة أحجار أو فليستطب بثلاثة. إذن نقول هذا له مفهوم، لا اثنين ولا واحدة. فلو حصل رفع وإزالة النجاسة بحجر واحد لا يجزي، ولو صلى يكون صلى بنجاسة. حينئذ تنتقض القاعدة هذه التي تطرد في كل محل، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. لو قيل بأن هذه القاعدة مضطردة في كل صغيرة وكبيرة كأنها نص قرآني، نقول لو سلمت لقيل بأنه لو أزيلت النجاسة بالحجر الأول وأدركت يقينا، تنظر البول قد أزيل بحجر واحد، حينئذ نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، دل على أن الثاني والثالث مندوب وليس بواجب. لكن نقول الثاني والثالث واجبان، ولو طهر في ظاهره بأن أزيلت النجاسة بحجر واحد وجب أن يأتي بالثاني والثالث. هذا يدل على ماذا؟ على أن أصل إزالة النجاسة معقول المعنى، ولكن قد يقع التعبد في طريقه، وهذا مدرك وواضح في الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. في أصلها معقولة باتفاق، ما حد يخالف، أحد يقول زكي أخرج من مالك كذا وكذا، الله أعلم لماذا أمرنا، لا، الكل يقول إنها المجتمع واقتصاد وإصلاح والفقير يحب الغني إلى آخره، ليس كذلك؟ هذه الحكمة، هذه العلة. لكن لماذا في 40 شاة؟ لماذا 40 شاة؟ شاة لي واحدة لما ثنتين؟ 40 هذا عنده، و80 فيها ثنتين، لماذا؟ لماذا لا تكون 3؟ ها، قد يكون عنده تجارة أخرى، فال40 قد نوجب عليه ثنتين باب مصلحة الناس. قل لا، وإن كان في الأصل معقول المعنى، إلا أنه قد يقع في الطريق ما هو متعبد به. وحينئذ نفس الكلام في ماذا؟ في النجاسة. النجاسة حكم شرعي وضعي، والأصل فيه أنه معقول المعنى من حيث الاستقذار وإزالة هذه النجاسة. ثم كيف تزال؟ هل نزيلها بالخل؟ هل نزيلها بمطهرات؟ هل نزيلها بالماء؟ نقول الشرع عين الماء، ولا نأتي نقول حكم ما يدور مع التي الأخيرة. نقول عين الشرع الماء فوجب التزامه كذلك، ثم إذا عين عددا وجب التزامه، إذا عين شيئا مع العدد كالتتريب هنا وجب التزامه، لأن الله أعلم لماذا التراب، لماذا شرع التراب مع نجاسة الكلب والخنزير؟ ها، نسألكم، قال فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، لماذا عين التراب؟ الله أعلم. نعم، قل الله أعلم، العلة الله أعلم. جهل ولا علم هذا؟ هل هذا علم أم جهل؟ هذا علم لا شك. إذا لم تدرك العلة فقلت الله أعلم بها، حينئذ نقول هذا غايتك، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. حينئذ نقول العلة في الغسل أنه مدرك، والعلة في التسبيع والتتريب أنه من باب التعبد. وأما القول بأن فيه دودة وبأن فيه نجاسات وبأن فيه وفيه، نقول هذا كله من باب الرأي، فلا يعارض به النص. ولذلك من يعلل بأن الكلب في ريقه دودة شريطية يكون طولها مترين أو ثلاث، أثبتوا الآن أن هذه الدودة موجودة في بعض أنواع الجواميس في الهند، نفس الدودة هذه المهمة موجود دودة، نعم صحيح، قالوا لا تموت إلا بالتراب. حينئذ من علل بمثل هذا يلزمه ماذا؟ كلما وردت في حيوان سبعة أحداهن بالتراب، ولكن هل يقول به أحد؟ لا، لا يقول به أحد. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.